سورة النمل. شهاب بنون ثق وقل يأتينني دانا ما كث افتح ضمة الكاف نوفلا ما عن ساب افتح دون نون حيما هدى وسكن هو انوي الوقف زهرا ومندلا ألا يسجد راو وقف مبتلا ألا ويا واسجد وابدأه بالضم موصلا أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا وقف له قبله والغير أدراج مبدلا وقد قيل مفعولا وأن أدغم بلا وليس بمقطوع فقف يسجد ولا ويخفون خاطب يعلنون على رضا تمدونني الإدغام فزا فثقلا مع سوق سقيها وسوقه مزوزة ووجه بهمز بعده الواو وكلا نقول أن فضم رابعا ونبيت أنه ومعا في النون خاطب شمردلا ومع فتح أن الناس ما بعد مكرهم لكوف وأما يشركون ناد حلا وشدد وصل وامدد بال الدار كالذي ذاك قبله يذكرون له حلا بها دماعا تهدي فشى العمي ناصبا وباليال كل قف وفي الروم شملالا واتوه فاقصر وافتح الضم علمه فشتى افعلون الغيب حق له ولا وما لي وأوزعني وإني كلاهما ليبلوني الياءات في قول من بلا.